بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد وفي هذه السلسلة التي بدأناها في هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، المعنونة بالكبائر. معنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. هذه الكبيرة وللأسف قد تساهل فيها بعض المسلمين والمسلمات في زماننا، في هذا الزمان المادي الذي يعني أصبح بعض المسلمين وللأسف الشديد لا هم لهم إلا أن يجمعوا الأموال وأن يترفهوا وأن يتنعموا غير مبالين أم من حلال أم من حرام. أكل الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هي الكبيرة التي ستكون معنا في هذا اللقاء. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال سبحانه وتعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب العظيم، توعده الله سبحانه وتعالى بنار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، قال: اجتنبوا السبع المبيقات، يعني المهلكات التي تهلك الإنسان والعياذ بالله. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن ذكر منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل الربا. يقول العلماء رحمة الله عليهم، يقولون: ليس هناك ذنب في الكتاب والسنة توعد الله تبارك وتعالى فاعله بالحرب منه جل في علاه إلا ذنبين اثنين. الذنب الأول أكل الربا، فإن الله تبارك وتعالى قد توعد فاعله بالحرب منه سبحانه وتعالى. والذنب الثاني معاداة أولياء الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل يطيق الإنسان الضعيف أن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم، ذلك الحديث العظيم الذي حقيقة ينبغي أن يقف معه كل مسلم وأن يجعله الإنسان في سويداء القلب، الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، حديث قدسي صحيح في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إلى آخر الحديث. قال فيه رب العزة والجلال، قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كما قلنا مرارا، الله الغني ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. فإذا علم هذا، كيف يطيق الإنسان أن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ يقال لآكل الربا في ذلك اليوم العظيم: خذ سلاحك واذهب فقاتل ربك. سبحان الله، خزي وعار وتوبيخ وتبكيت في ذلك اليوم العظيم الذي أحوج ما يكون الإنسان فيه لرحمة أرحم الراحمين. جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، ذلك الحديث العظيم الطويل، حديث الرؤيا المعروف الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق صلوات الله وسلامه عليهم، أن جبريل عليه السلام وميكائيل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المقدسة، ثم طوفاه على مشاهد معينة رآها النبي صلى الله عليه وسلم. أتى على رجل مستلقي يضرب رأسه بحجر، وأتى على رجل يشرشر فمه بالمنشار الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وأتى على رجل يسبح في نهر من دم. شوف تأمل هذه الصورة، تخيل هذه الصورة، نهر من دم، رجل يسبح في هذا النهر، وعلى شاطئ هذا النهر رجل آخر معه حجارة، كلما أراد هذا السابح في نهر الدم أن يخرج، أتى إلى الشاطئ ليخرج، أخذ هذا الذي وقف على الشاطئ حجارة ورماها في فم هذا السابح في نهر الدم، ثم يزداد غرقا في نهر الدم، وكلما أراد أن يخرج رماه بحجر ووضعه في فيه فازداد غرقا في نهر الدم. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهاية هذه الرؤية العظيمة وهذه المشاهد التي رآها عليه الصلاة والسلام، سأل ميكائيل وجبريل عما رأى حتى يفسر له ما رأى، هذه أمور غريبة. قال: وأما الرجل الذي رأيته يسبح في نهر الدم فهو آكل الربا، آكل الربا. دائما إخواني وأحبابي، إذا قرأنا القرآن الكريم أو قرأنا السنة النبوية علينا أن نتدبر. تأملوا معي، إذا قرأتم عقابا على ذنب معين حاول أن تجد العلاقة، فإنك ستجد رابطا بين الذنب وبين العقوبة. يعني مثلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية الحق التي رآها عليه الصلاة والسلام رأى آكل الربا يسبح في نهر من دم ويأكل من الحجارة ويزداد غرقا، ورأى عليه الصلاة والسلام الرجل النائم يشدخ رأسه، يضرب رأسه بفهر بحجر كبير، ورأى آخر يشرشر شدقه الأيمن، يعني يشق شدقه الأيمن والأيسر، ورأى رجالا ونساء عراه في مثل التنور من أسفله النار، تأتيهم النار من أسفلهم، فإذا ارتفعت النار ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، ثم تنخفض النار فينخفضوا، وهكذا في ارتفاع وانخفاض. طيب، عندما فسرت له هذه المشاهد المخيفة، فسر له بأن الرجل الذي يشدخ رأسه نائم ويشدخ رأسه بأنه الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة. شوف في علاقة بين العقوبة وبين الذنب، ينام عن الصلاة المكتوبة شدخ رأسه. طبعا هذه العقوبات كما بينها العلماء تكون في القبر في حياة البرزخ، نسأل الله أن يجعل قبورنا روضا من رياض الجنان. بينما الرجل الذي يشرشر شدقه، يشق الشدق الأيمن ثم الشدق الأيسر، ما هو ذنبه؟ قال: الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كذاب، نفس الآن في الإنترنت في الفضائيات يكذب الكذبة في لحظة واحدة تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها. إذن كانت عقوبته أن يعاقب في مصدر هذا الذنب، إذن في علاقة. الذين رآهم رجال ونساء عراه في التنور ويأتيهم اللهب من أسفل منهم، العقوب الذنب واضح، الزنا كما فسرها قال: هم الزنا والزواني، لأن كان مصدر الجريمة والزنا من الأسفل، فكانت العقوبة في مصدر الجريمة، ففي تناسب. كذلك هنا الرجل الذي يسبح في نهر الدم ويلتقم هذه الحجارة ويزداد غرقا في الدم، والدم نجس، الدم نجس، فآكل الربا كلما ازداد أكلا لأموال الناس بالباطل وازداد أكلا من هذا السحت والمال الحرام ازداد غرقا فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. وهذه قاعدة، قاعدة مضطردة في جميع العقوبات أيضا وفي الثواب، في العقوبة والثواب. انظر إلى الثواب إذا وجدت أو قرأت في الكتاب والسنة ثوابا معينا لصنف معين من الناس في جنات النعيم، تأمل ستجد في رابط وفي علاقة بين هذا الثواب وهذا العمل الخير الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك في العقوبات، إذا قرأت عقوبة من العقوبات فتأمل، ستجد رابطا بين الذنب وبين هذه العقوبة التي رتبت على هذا الذنب. فإن الله تبارك وتعالى الحكيم، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وهذا الشرع من لدن حكيم خبير سبحانه وبحمده. فإذا هذه حقيقة مما تنفر النفوس السوية الحريصة على مرضات الله سبحانه وتعالى، التي ترجو لقاء الله وتحسب الحساب لذلك، أنها ستقف بين يدي خالقها في ذلك اليوم العظيم الذي تكشف فيه السرائر، تنشر فيه الدواوين، السر عنده علانية، الكتاب ينطق عليه، سائق وشهيد عليه في ذلك اليوم العظيم، لا تخفى على ربنا خافية. قال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال سبحانه وتعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. سؤال: لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى لا يغادر كبيرة ولا صغيرة؟ نفس الشيء؟ لا، مو نفس الشيء. القرآن معجز في تراكيبه وألفاظه ومعانيه وأسراره، كلام رب العزة والجلال، تحدى الله به أفصح العرب وهم قريش فكسرهم بذلك وما استطاعوا أن يأتوا بآية من مثله. قال العلماء: السر في ذلك والحكمة في كون الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة قدم الصغيرة على الكبيرة، يدل ذلك على دقة المحاسبة. لا يغادر هذا الكتاب الذي دونته أنت على نفسك يا عبد الله بأعمالك في هذه الدنيا، إذا قرأته في ذلك اليوم العظيم وجدت الصغيرة كالنظرة السريعة هذه قد دونها الله عليك قبل الكبيرة، هذا يدل على دقة المحاسبة والمراقبة. فالذي دون عليك الصغيرة فمن باب أولى ألا تفته الكبيرة. اقرأ كتابك يا عبدي مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد إلى النار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبون، والمسلمون بدار الخلد سكانا. إذن القضية عظيمة والخطب جلل، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، توعد الله تبارك وتعالى فاعلها بإعلان الحرب عليه، وسيكون له من الخزي والعار في ذلك اليوم العظيم ما الله تبارك وتعالى به عليم، إذا لم يتب من هذا الذنب قبل أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. فجميع هذه الكبائر وأعظمها وأكبر الكبائر كما قلنا في بداية هذه الدروس الإشراك بالله تبارك وتعالى، من الممكن أن يتوب الإنسان منه بالتوبة النصوح والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، أن يعلنها الإنسان توبة النصوح: يا ربي تبت إليك، تبت إليك من هذه الذنوب، تبت إليك من هذه المعاصي، تبت إليك من هذه الكبائر. فإن مرت به الأيام والسنون وزلت قدمه ووقع في وحل المعصية والذنب مرة أخرى، عليه أن يجدد التوبة. إلى متى؟ إلى أن يأتيك الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن الله لا يمل حتى تمل، وباب التوبة مفتوح على مصراعيه، وقوافل التائبين في كل يوم تلج من هذا الباب العظيم، فرحمته وسعت كل شيء، كل شيء وسعته رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فنسأله أن يرحمنا برحمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قلنا إخواني في لقاءات ماضية، بل قلنا في ثاني لقاء إن كنتم تذكرون من هذه اللقاءات عندما تكلمنا في مقدمة هذه الدروس وذكرنا تعريفات أهل العلم الكبائر، قلنا هم مختلفون في تحديد الكبيرة، لكن قلنا أن التعريف المختار والمشهور أن الكبيرة هي كل ذنب ترتب عليه حد، كحد الزنا وحد الخمر وحد السرقة وحد القذف، حد في الدنيا، أو ترتب عليه وعيد في الآخرة، أو ترتب عليه لعن في نصوص الكتاب والسنة. هذه الكبيرة. وقلنا اللعن الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وما الذي بقي للإنسان، قلناها مرارا ولا زلنا نرددها ونكررها ما حيينا لنعظ أنفسنا أولا المذنبة المقصرة وإخواننا وأحباءنا. ما الذي بقي للإنسان من الخير يرجوه عند الله سبحانه وتعالى إذا طرد عن رحمة أرحم الراحمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فنسأله أن يرحمنا برحمته. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله. إذن هذه كبيرة رتب عليها اللعن الطرد عن رحمة الله، لتحذر أيها المسلم، لتحذر أيها الموحد، والله إني لك ناصح، لتحذر، لتحذر من هذه الكبيرة العظيمة. عليك أن تكون شجاعا، عليك أن تكون صاحب قرار، عليك أن تتذكر موقفك بين يدي خالقك في ذلك اليوم العظيم. قال سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. من الذي سيدافع عنك يا مسكين؟ من الذي سينصرك يا مسكين؟ من الذي سيسعفك يا مسكين؟ إن لم تقدم أو إن لم تقدم على ربك بأعمال صالحة وتنلك رحمة أرحم الراحمين. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، اللي يأخذه واللي يعطيه، لأن هذا يعد من التعاون على الإثم والعدوان. ثم قال: وشاهديه، شاهدي العقد، تعال اشهد هذا العقد أنني أقرضت فلانا مبلغا من المال على أن يرده في الأجل المعين بالزيادة كذا وكذا، أقرضته 1000 دينار على أن يرده بعد عام 1200 مثلا، اشهد يا فلان. شهد هذا الشاهد ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكاتبه، الذي يكتب هذا العقد، يطبع هذا العقد، يصور هذا العقد، كل مشارك في هذا العقد ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر عظيم والخطب جسيم، كل هذا لماذا؟ لماذا؟ ليحصل الإنسان لعاعة من هذه الدنيا التافهة الفانية الحقيرة الدنية. لو كانت هذه الدنيا بما فيها تعدل عند الله جناح بعوضة، ليس بعوضة، جناح بعوضة، لما سقى منها كافر شربة ماء. الكافر ما يستحق، لا يستحق أن يشرب شربة ماء، إنه كفر بالله العظيم، فكيف يشرب ويأكل من رزق الله تبارك وتعالى وهو كفر بالله العظيم؟ ولكن الله تركه سبحانه وتعالى وأملى له جل في علا، لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح، ما تستاهل. فقل: لماذا هذا التكالب؟ لماذا هذا التكالب؟ ولماذا هذا الحرص؟ ولماذا هذا الشح؟ ولماذا هذا التنافس والتطاحن وجمع الأموال، أمن حلال أمن حرام؟ لماذا كل هذا؟ ستنتقل أيها المسكين من هذه الدنيا خاليا في 3 أثواب بيض تدرج فيها ثم تلقى في قبرك، وينتقل هذا المال لورثتك، فأنت جمعته وعليك وزره وانتقل إليهم حلالا يتنعمون فيه. المشكلة إخواني وأحبابي أن الشيطان الرجيم من حبائله ووسائله وطرقه في إغواء بني آدم أنه دائما دائما يضيق في أعينهم دائرة الحلال ويوسع في أعينهم دائرة الحرام. الله سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. كل معاملة في البيع والشراء الأصل فيها أنها حلال، كل معاملة وكل صورة في البيع والشراء الأصل، البيع الإلكتروني، البيع الفضائي، البيع الكتابي، البيع في الحاسب الآلي، البيع الورقي، قل ما شئت، الأصل فيها أنها حلال. هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في المعاملات الحل لهذه الآية، وأحل الله البيع. فقط الشرع الحنيف حرم جانبا محددا معينا بضوابط معينة وأطر ضيقة من أنواع البيوع، وهي الربا. قال وحرم الله الربا. الآن يا من تتعامل بالربا، ضاقت في عينيك هذه السبل الكثيرة المتعددة من التجارة والربح والكسب الحلال والبيع والشراء، ضاقت في عينك هذه الأمور كلها أو كلها، ووسع الشيطان في عينك الربا. والذين يقولون إن الاقتصاد لا يقوم على الربا إلا على الربا، لا شك أنهم مخطئون. ونحن الآن في هذا الواقع المعاصر نرى في كل يوم وفي كل صباح من تحول لشركات كبرى إلى النشاط الاقتصادي الإسلامي، بل هناك شركات في الغرب كما قال بعض المتخصصين وجدوا في الاقتصاد الإسلامي هو الحل لمشاكلهم التي يعانون فيها من التضخم والمشاكل الاقتصادية والمالية وغير ذلك. وهذا ليس غريبا، ولا ننتظر أن يقول الغرب والشرق لنا ذلك، هذا إيمان راسخ في قلوبنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من الذي خلقنا؟ ربنا، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. فإذا حرم علينا شيئا حرمه لأنه يفسدنا، وإذا أمرنا بشيء وأباح لنا الأمور فهذا لأنه ينفعنا ولمصلحتنا، فهو له الحكمة البالغة جل في علا، فلا إله غيره ولا رب لنا سواه. إذن أحبتي علينا أن نحذر من هذه الكبيرة العظيمة، وأن نجعل بيننا وبين الربا حاجزا وحجرا محجورا وبرزخا، وأن لا نقترب من هذه الكبيرة العظيمة التي توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بالحرب منه في ذلك اليوم العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أرزاقنا وأن يوسع أرزاقنا في الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com